امرين اثنين عايزين نتكلم فيهم بس نقطتين نريد الانتباه. النقطة الاولى نظرة شاملة لهذه الصورة، والنقطة الثانية الربط بين مدلول هذه الصورة وبين واقع الأمة الآن، لنعرف أين نمضي وإلى أين نسير وماذا نعمل. في بداية هذه الدعوة حدث أن قبيلتين من قبائل العرب تفاخرتا فيما بينهما بالآباء والأجداد والأطفال والرجال، تفاخرتا فيما بينهما فجعل كل واحد من القبيلتين يعدد مفاخره، يقول انا ابي فلان وجدي فلان وجد جدي فلان وانا من الابطال المغاوير الذين منهم هذا ومنهم هذا ومنهم هذا، وجعل الاخرون من القبيلة يقولون مثل قولهم. فلما استنفذوا الاحياء قالوا هيا بنا الى المقابر، نذهب الى المقابر ثم نعدد امواتنا من الابطال المغاوير الذين كان لهم شأن في قبيلتنا بل في مجتمعنا بل في العرب. فذهبوا، قبيلة تقول هل فيكم مثل هذا المقبور الان، تقول الاخرى هل فيكم مثل هذا، هل فيكم مثل هذا، وعددوا، والاخرى تقول هل فيكم مثل هذا وهل فيكم مثل هذا وعددوا. فنزلت السورة تنبه الغافلين ان المسألة ليست مسألة مفاخر ومسألة مآثر ومسألة تعديد ابطال ورجال، وانما المسألة اقوى واكثر من هذه المفاخر والمآثر. الهاكم التكاثر، الهاكم التكاثر بالآباء والأجداد والأبطال والرجال، حتى زرتم المقابر وذهبتم هناك تعددون مآثر الأموات وتعددون عددهم وتستكثرون بهم على بعضكم على بعض، حتى زرتم المقابر، كلا انتبهوا انزجروا ارتدعوا عما أنتم فيه ردع وزجر، انتبهوا، ما ينبغي ان يصل بكم عقلكم ولا ان يعبث بعقولكم الى هذا الحد. والعقل العربي الان مغيب وفيه عبث، فلنسمع، انتبهوا جيدا. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تنبيه وردع وزجر الموقع هذا. لا تغفلوا عن الحقيقة، عن المبادئ، عن القيم، عن المثل، عن المعايير. فليس التفاخر بالاباء والاجداد والابطال والرجال الذين ماتوا يغني عن الواقع المر الذي تعيشون فيه. اسمعوا ذلك جيدا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. درجات المعرفة عندنا ثلاث درجات، في عندنا اسمعوا كده علم اليقين، وفيه عين اليقين، وفيه حق اليقين. دي درجات معرفة، والقرآن الكريم بينهم الثلاثة. عين اليقين عندما يأتي المدرس ويقول لأبنائه في الفصل مكة المكرمة فيها أول بيت وضع للناس، وفيها من التضاريس فيها جبال تكاد تزحم طرقاتها وشوارعها، ويوصف لهم بالعلم كده. هذه ايه؟ علم اليقين. فإذا ما جاء لهم بوسيلة إيضاح مثل التلفاز مثلا وجاب لهم من خلاله المشاهدة، ادي مكة وادي جبال مكة وادي الكعبة، يبقى ده اسمه عين اليقين. فإذا ما ذهب الأولاد في رحلة إلى العمرة أو إلى الحج، الأبناء كده وجمعوهم وقالوا لهم تعالوا بقى احنا ايه هنوريكم اللي انتوا درستموه بالعلم وبالعين المشاهدة، تعالوا بقى نذهب إلى هناك، يبقى هذا هو حق اليقين. هذا مثال عشان نعرف. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هتشوفوها. انتبهوا ولا تتفاخروا ولا يحاول بعضكم ان يعلو على البعض الاخر، فالامر اهون من ذلك. سألوا انفسكم انتم ماذا عملتم، لا تسألوا عن الاباء. ليس الفتى من قال أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. هذا خلقي، هذه قيامي، هذه مبادئي، هذا موقعي وموقفي. عندما سئل أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت وما أنت، قال مجيبا أما أنا فمحمد، من انا فمحمد ابن عبد الله، وهو اشرف نسب في العرب جميعا، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، سلسلة راقية كلها خيار من خيار، لكنه وقف عند ابيه فقط. اما من انا فانا محمد ابن عبد الله، واما ما انا انا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سئل بمبعوثين من حكيم العرب أكثم ابن صيفي، أربعة من أبنائه، قالوا لا أنت ما تروحش للدعي ده، لا ما تروحلوش، لأن خليك أنت في مكانك، إحنا نروح نجيب لك، أنت تنتقل له وتسأله، لا إحنا نروح نسأل. فلما سألوه من أنت وما أنت، قال أما من أنا فأنا محمد ابن عبد الله، وأما ما أنا فأنا رسول الله. انتهت الامور. طيب ما الذي عندك من الرسالة، ايه اللي عندك؟ قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقرأ الآيات، حفظها أبناء هذا الحكيم ورجعوا بها إلى أبيهم وقالوا لأبيهم عندما قال لهم ماذا وراءكم، قالوا والله سألنا الرجل من أنت، قال أنا محمد بن عبد الله، لم يرفع نسبه. ثم سألنا عن نسبه فوجدناه أشرف نسب في قبيلته، ما رجعش يرفع بها النسب، أنا محمد بن عبد الله وكفى. ثم سألناه ما أنت، قال أنا رسول الله. ثم سألناه ماذا عندك من القرآن من الكتاب اللي يدل على أنك رسول الله، تلا علينا هذه الآيات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إلى آخر الآيات. فقال أقسم ذلك الحكيم يا بني ما أراه إلا يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها، ثم قال لهم: يا بني كونوا في هذا الامر رؤوسا ولا تكونوا اجيالا او اذنابا. كونوا في الاول كده، يعني كانوا بيقول لهم امنوا بهذا النبي، كونوا في هذا الامر رؤوسا ولا تكونوا اذنابا او اذيال. احنا ذكرنا هذا في معرض في التفاخر والتفاخر بالاباء والاجداد مع القبيلتين، فالقران بيعيب عليهم: انتوا هتستنكوا لحد امتى؟ حياتكم كلها اقوال، وحياتكم كلها ذكر لهذا وتعديد لهذا. اقول هذا حتى لا اجعلكم تخرجون من الموضوع. في هذا الاسبوع وجدنا في اجهزة الاعلام من يتكلم عن حرب اكتوبر، ونحن لسنا من الذين كان لهم فيها دور، وليس المتحدثون الذين تحدثوا ايضا لهم فيها دور. كل واحد يقدم فلسفته الفكرية ويطرح اطروحته العقلية ويريد ان يقنع بها كل من يستمع اليه ان هذه الحرب كانت اما حرب تحريك او حرب تحرير، او ان الذين قاموا بها لم يؤدوا دورهم، او ان الذين قاموا بها ادوا دورهم. المهم وجد من يدلي بدلوه ما بين مادح وقادح، وما بين منصف ومجحف، وما بين مهول ومهول، واحد مهول وواحد مهول. ولكن احنا موقعنا ايه؟ احنا موقعنا ان نقول كما قال ربنا جل وعلا: نعطي لكل صاحب حق حقا. في هذه الحرب برزت، وايضا طرحوا اللي يطرحوا لك ايه؟ البترول كان حرب، كان سلاح حربي ولا سلاح سياسي؟ وشغلونا عن الحقيقة المرة التي ينبغي ان يشغل بها كل المسلمين في شتى انحاء الارض، وهو تشرذم هذه الامة امام طغمة من يهود لا تعرف للبشرية حرمة ولا للآدمية منزلة او مكانة. انا اقول للذين طرحوا هذه الاطروحات: ابرزت هذه الحرب عمالقة، منهم فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله وطيب ثراه عندما قال لكيسنجر ووقف وقفته، ورأينا كيسنجر بعد المفاوضات وهو يصعد على سلم الطائرة يتعثر مرتين، مش عارف يقوم من موقف هذا السلب. فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله الملك قال له ايه؟ احنا بيناقشوا كده، بيقول له احنا هنخلي لكم البترول ده ما تنتفعوش بيه، وممكن نيجي على الايه؟ على ابار البترول ونضربها كلها. قال له: بسيطة، الخسارة مش علينا احنا، خسارة عليكم انتم. كيف؟ قال له: والله احنا ناس عرب لنا ماضي، عشنا في الخيمة وبناكل التمرة وبنشرب الحلبة، وشوف انكم لما تفجروا هذه المقدرات دي احنا اللي هنخسر ولا انتم؟ عايز يخلق ياخد صفه ويقول له يعني وقف هذه؟ هذا امر من الامور. والموقف الاخر للشيخ زايد حفظه الله ورعاه واطال عمره وابقاه، عندما قال قولته المشهورة: ليس البترول العربي اغلى من الدم العربي. البترول العربي مش اغلى من الدم العربي. عايزين توجهونا وتحجموا البترول؟ والله الدم العربي عندنا اغلى واثمن واعز. خذ مقولات. وهناك بطولات اخرى لقادة كانوا موجودين، وهناك ليست حرب تشرين ولا حرب اكتوبر، وانما عرفت حتى في مصطلحات اعداء الاسلام. يقرأوا كتاب ابن الشرسل يقول ايه؟ حرب الله اكبر، حرب الله اكبر. حرب كانت لها قيمتها ولها وزنها. فاذا ما جئنا في هذه الايام نرى الموائد توقف، وهذا يلقي بالتهمة يقول هذا خائن وهذا كان لابد ان يعمل كذا. يا اخي انت بتدور المعركة وانت على المائدة المستديرة اللي انت قاعد فيها او على سطح الجريدة، او وانت لم تكن، نقول لهؤلاء جميعا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نقول لهم الآية سورة، ونقول لهم أيضا كما قال ربنا جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هتسألوا انت عن أعمالكم منكم الذين يطرحون هذه الأطروحات، أليس من شأنهم أن يقولوا هذه حرب كان لها دورها وكانت مرحلة، وما دورنا نحن الآن أمام هذا العدو الغاصب الذي يتهدد أمننا وأمن بلادنا وأمن نسائنا وأمن أولادنا وأمن مقدساتنا؟ أما كان الأولى أن يطرحوا هذه الأطروحات؟ أما كان الأولى بهم أن يقولوا ما بال المسلمين عربا وعجما مشتتين مصرمين بدلا من اللعب بالعقل العربي إلى هذا المستوى الآثم العظيم من الفكر؟ إن هناك حقيقة ينبغي أن لا تغيب عنا أبدا، من الذي جعل المسلمين ينتصرون في كل وقت وحين؟ من الذي جعلهم ينتصرون؟ إنه الإسلام العظيم الذي أعزنا الله به وأكرمنا به ووحد قلوبنا وألف صفوفنا. أما كان الأولى أن نقول عندما نذكر هذا بدلا من القيل والقال الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه؟ إن الله يكره لكم قيل وقال، يكره لكم قيل وقال. أما كان الأولى أن نقول ما بال هناك حصار على السودان وعلى ليبيا؟ ما هذا الحصار المضروب على المسلمين في كل مكان؟ ألا يتحدثوا عن الحقيقة الواقعية؟ عبث بالعقل العربي وما زال يعبث بهذا العقل إلى كل وقت وحين، ويستثمرون الماضي لإبراز هيكل لهم وكأنهم هم الأبطال، وسمي بذلك العربي الذي يعيب وأنعى على هؤلاء، حيث يقول أنا فارس الميدان حيث لا بطل. ما هو فارس الميدان. أيها الإخوة الأحباب، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ده الربط بين الواقع المر اللي احنا بنعيشه، واقع أمة تريد أن تحيا مرفوعة الرأس لابد أن تعيد الأمجاد بدلا من المثالب والأحقاد، لابد أن تعيد هذه المعاني الراقية. نحن أمامنا مشكلة تعصف بالأمة كلها من أولها إلى آخرها، مشكلة فلسطين دي، مشكلة الأقصى، مشكلة هؤلاء اليهود الجاثمين على أرض الأقصى وفلسطين. كان نتذكر قوانا، ما المخرج إذن؟ أن تتحد صفوفنا وأن تأتلف قلوبنا وأن يلتئم صفنا وأن نضرب صفحا عن الماضي وأن نقول ها هو الإسلام يدعوكم للانضواء تحت رايته وللانضمام تحت مظلته، وقولوا لهؤلاء الفاجرين إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تضعف أو تهون أو تستكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قلنا عن نقطتين، نظرة إلى الصورة ثم ربط الصورة بالواقع المر الذي يعيشه الناس الآن. بطولات تحققت، خط بارليف الذي كان لا يقرأ، الإشاعات التي قيلت في ذلك الوقت إن جيش إسرائيل لا يقهر، أقول وبالله التوفيق لقد تحطم خط بارليف وقهر جيش إسرائيل، بل وأسر عساف يغور الذي كان قائدا للدبابات، بل وضرب على قفاه في سجون مصر حتى خلعت حاشية أسنانه حتى يقر ويعترف بقوته التي هي موجودة. كل هذا كان موجود، أليس هذا يعد نصرا؟ ولماذا نزدرب أو نأكل في الماضي ونتهم هذا بأنه قصر، ونتهم هذا بأنه خان، ونتهم هذا بأنه وقف؟ انظروا إلى المستقبل، كونوا مع إسلامكم ومع رسالة نبيكم حتى تعرفوا الواقع المر الذي يحدق بكم ويحيط بمجتمعاتكم. تغييب العقل العربي ده له وسائل مختلفة ومتنوعة. يا أخي أنا أشوف واحد قاعد يقول لي إيه ده خان وده أقصر وده مش، وأنت لا حضرت حرب ولا غيره، لا تعرف شيئا عنها، وده يقول لك إيه، يجيب كلام، يقول واحد يجيب لك كلام من إيه؟ من كيسنجر، ويجيب لك كلام من فلان وعلان. طب هم دول كيسنجر ده احنا ناخد منه ليه؟ ده احنا حتى الاسلام العظيم الذي نبهنا اليه جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكذبوا اهل الكتاب ولا تصدقوهم، فانكم اما ان تصدقوهم بباطل او تكذبوهم بحق. وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. اقروا هذه الصفحة وقولوا للمسلمين تجردوا من كل ما لديكم من قصور ومن نقص، وتعالوا على هذه المصائب التي يلقيها عليكم اعداء الاسلام، واتحدوا واختلفوا، ويومها سترتفع هذه الراية. اسمعوا مقولة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. عندنا أموال كثيرة، وعندنا شغل بأولادنا وشغل بمستقبلهم وشغل ببلادنا وشغل هذا القبيل، لكن هناك شغل آخر لابد أن نضع في حسنة. هذه التهمة من يهود التي دفنت في هذه المنطقة وليس لها فيها حق، في كل يوم تطلب من المسلمين تنازلا وتنازلا وتنازلا. أين العقول المؤمنة؟ أين العقول المسلمة؟ أين العقول الواعية حتى تدرك أننا ننصب حربا في غير ما حرب بمثل هذه المقولات؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يجنبنا وإياكم المكروه، وأن يقينا وإياكم السوء، وأن يلهمنا وإياكم السداد والصواب. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهيئ لهذه الأمة راعيا يأخذ بنواصيها إلى الخير، ويرشدها إلى الحق، ويدلها على الهدى، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد، واحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد يا رب العالمين. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله نافعا لبلاده وللمسلمين ولخير البشرية أجمعين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين.